أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة الأخت أم ياسر من الرياض تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟ لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطي امرأة تصلي، دوري الفقراء الطيبين، اللي ما يصلي كافر نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يعطى كفر إلا المؤلفة قلوبهم، يعطوا من الزكاة المؤلفة قلوبهم من رؤساء العشائر وكبار الناس الذين إذا هداهم الله هدى الله بهداهم غيرهم، وحصل بغير بهداهم نفع كبير للناس. أما أفراد الناس كفره لا. نعم.